إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حصن لسانتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة والكبر، ألا إن الكبر بطر الحق وغمص الناس. وبعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة أهل السنة والجماعة والإيمان والتوحيد والحديث والأثر، ومن خلال تأصيلات لموضوع جد مهم، وهو موضوع الزيارات وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، ومن كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد العالم العلامة والبحر الفهامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. وكما عودتكم أقرأ عليكم النص مع إزالة الغامض منه، ثم تلخيصه، ثم التدليل على فقراته ومسائله، ثم السؤال. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات دفن في حجرة عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه، أي في الجهة الشرقية، حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ومنها حجرة عائشة، أين موقعها؟ في شرقي المسجد النبوي، خارج المسجد النبوي، في شرقيه وقبليه، يعني جهة القبلة، جهة الجنوب، جنوب شرق، جنوب شرق. ولم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد، لم يكن شيء من حجرات أمهات المؤمنين داخلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعل ابن تيمية الآن يأخذنا في جولة تأريخية، لكن الحقيقة أن هذه الجولة التأريخية تؤصل فينا جانبا اعتقاديا مهما جدا جدا جدا. قال: واستمر الأمر على ذلك، أي أن الحجرات خارج المسجد رسول الله، إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة، إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة. ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك ابن مروان، بنحو من سنة من بيعته، وسع المسجد، وقد بويع رحمه الله سنة 86 من الهجرة. يقول في خلافة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان: بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد، وأدخلت فيه الحجرة للضرورة، أدخلت فيه الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، للضرورة. فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يشتري الحجرة من ملاكها، ليش ما قال أن نشتري الحجر من أمهات المؤمنين؟ ما في، قد قبضنا توفينا رضي الله عنهن وأرضاهن، بقي ملاكها أن يشتري الحجر، جمع حجرة، من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن كن قد توفين كلهن رضي الله عنهن، فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، فهدمها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة على حالها. حجرات أمهات المؤمنين. استجاب عمر بن عبد العزيز لإعاز وأمر الوليد بن عبد الملك، لأنه ولي الأمر في ذلك الوقت، وأدخلت ضمن التوسعة وهدت. وقد تقدم أن عمر بن عبد العزيز استشار الفقهاء السبعة بالمدينة، فقهاء السبعة بالمدينة الذين كان ترجع إليهم الفتوى أو الفتاوى ترجع إليهم الفتاوى، وكانوا هم المفتون، وهم الذين يصير أمر المسلمين بالمدينة إليهم. وقد جمعهم الناظم بقوله، وقد مر بنا، يقولون: من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. ولما هدموا حجرات أمهات المؤمنين سوى حجرة عائشة رضي الله عنهن وأرضاهن، ضجت المدينة وبكى الناس بالمدينة. وما كان ترك تلك الحجرات ليتبرك بها ولو ثبت أثر عن رسول الله ثبت تبرك به المسلم، لو ثبت أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ساغ التبرك بذلك الأثر، ولكن كما قال أهل العلم: أثبت العرش ثم انقش. تقول لي هذه الشعرات المخضبات الحمراوات هي شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذها فتبرك بها. ما الذي يثبت لدي أنهن شعرات رسول الله؟ هات أثبت، أثبت العرش ثم انقش. ما الذي يثبت أنهن شعرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتبرك بهن؟ فلا بد للمؤمن الذي يريد السلامة في دينه ألا يتعصب وألا يقلد إلا بدليل وبرهان من كتاب وسنة على منهج السلف، ويكون الاستدلال به أظهر من الشمس في رابعة النهار، وإلا كان رجما بالغيب وضربا من ضروب التخرص. يقول: فأمره أن يشتري الحجر فهدمها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها على حالها وكانت مغلقة. من يوجد في حجرة عائشة رضي الله عنها؟ سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوها الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي. لاحظ هذا، حجرة عائشة بقيت فترة بعد إدخال حجرات أمهات المؤمنين في التوسعة، لا يمكن كان أحد من الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا لصلاة عنده، يعني عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، ولا لدعاء ولا غير ذلك، لا لصلاة ولا لدعاء ولا لغير ذلك. هذا بإقرار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبإقرار من كان على قيد الحياة من صحابة رسول الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا حين كانت عائشة في الحياة، حية على قيد الحياة، وهي توفيت قبل إدخال الحجرة في مسجد رسول الله بأكثر من 20 أو 30 سنة، فإنها توفيت في خلافة معاوية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم ولي ابنه يزيد ابن معاوية، ثم ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير في الفتنة، ثم عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد، وكانت ولايته بعد 80 من الهجرة. كانت ولاية الوليد بعد 80 من الهجرة، وبعض المؤرخين من المسلمين يؤرخ ولايته بسنة 86 من الهجرة، وقد مات عامة الصحابة، لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فإنه آخر من مات، مات بها سنة 78 قبل إدخال الحجر بعشر سنين. في إشكال في النص يا أخوانا، هذا نص وفص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكن منهجيا في جلوسك وسماعك ومن ثم في إبلاغك لغيرك، ودعنا من الوهابي وهابي وهابي، هذا كلام كان يا مكان، هذا في العصور الحجرية حينما كانت العقول حجرية والعواطف نارية نتيجة التقليد والعصبية. الآن وقت وزمان تفجر الثقافة، يمكن أن تدرك الحق من أوسع بابه وأن تأخذه بنصابه بفصه ونصه. فهل لازلنا نقول إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ ضعوا أصابعكم في آذانكم، هذا كلام وهابية، كلام متشددين إرهابيين، هذه عقلية حجرية. وداعا للعقلية الحجرية، ويا هلا بالانفتاح والانشراح، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الخلاصة، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يفيدنا شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية في كتاب الجواب الباهر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دفن في مسجده، ولكن دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثبتنا بالدليل ونورنا به. الدليل ما رواه الترمذي وابن ماجه وابن سعد وابن عدي، والحديث صحيح بمجموع طرقه، أن الصحابة لما تنازعوا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، أين يدفنونه؟ فخرج عليهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه وهم مختلفون، فقال: لأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما قبض الله نبيا، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فأدفنوه عند فراشه. عائشة كما في صحيح البخاري أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلتي، ورأسه على صدري بين سحري ونحري. رأسه صلى الله عليه وآله وسلم الشريف على صدر أم المؤمنين عائشة بين سحرها ونحرها في حجرتها يقينا. فلو جاءنا من بعد من جاءنا فجندوا جحافلهم وقالوا: لا والله، ما دفن رسول الله في خارج المسجد، بل دفن في مسجده صلى الله عليه وسلم، إيش تقولون؟ كلكم يشهد لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقص، تقولون: لا والله ما نسينا ذلك المجلس يوم الأحد العاشر من شهر رمضان، ما نسيناه، قرئ علينا من كتاب الجواب الباهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عند عائشة في يومها في ليلتها، دفن في حجرتها تحت فراشه الشريف. وسمعنا حديث ابن ماجه، أن حديث أبي بكر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ثانيا، توفيت عائشة رضي الله عنها، أفاد ابن تيمية أن عائشة أم المؤمنين توفيت قبل إدخال الوليد. الآن ترى سأسأل وسأعطي الجواب الباهر هدية على هذا السؤال، ولكنه سؤال مهم بعد عرض هذه الخلاصة. توفيت أم المؤمنين عائشة قبل إدخال الوليد بن عبد الملك الحجرة في المسجد النبوي قبل 20 أو 30 سنة. خلاصة ثالثة، توفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية، تسلسلت الخلافة: معاوية ثم ابنه يزيد ثم عبد الله بن الزبير ثم عبد الملك بن مروان ثم الوليد. ولايته بعد 80، بعضهم حدد فقال 86 من الهجرة. خلاصة رابعة، حيث مات جميع الصحابة لم يبق سوى جابر، فمات آخر الصحابة موتا بالمدينة 78، أي قبل إدخال حجرة عائشة بعشر سنين، 8 و10 سنين. هذه مذكرة تاريخية، مفكرة توقظ الذاكرة التاريخية. الآن هذا السؤال المتعلق بالعقيدة والمتعلق بهذا التاريخ، سؤال يتردد صداه في العالم الإسلامي: يجوز بناء المساجد على القبور قياسا على المسجد النبوي حيث إنه يوجد فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جواب كامل، وملخص ومختصر في المسائل التالية: 1، أولا الجواب عموما ثم على وجه التفصيل. المقايسة باطلة باطلة باطلة، والأدلة حاضرة حاضرة حاضرة. 1. ثانيا، ها، بعيد عن المسجد، خارج المسجد، خارج المسجد النبوي. 3، أن الوليد بن عبد الملك بعد توليه الولاية بعد 80 أو 86 هو الذي أدخل، هو بأمره، يعني بأمره، جزاك الله خير، هو بأمره. إذن نرجع فنقول: من يستدل بمشروعية بناء المساجد على القبور بوجود قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول له: رويدا، استعرض في ذهنك هذا التاريخ، المسجد في الحجرة، الحجرة، القبر في الحجرة، الحجرة مع الحجرات كانت خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انقضى زمن الصحابة والأمر على هذا إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك فأراد توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول بحسن نية، ما هو بخبث طوية، حاشا، ولكن بحسن نية أدخل حجرات أمهات المؤمنين ثم حجرة عائشة، فأدخل القبر حين ذاك في مسجد رسول الله، ويا ليته ما فعل، ويا ليته استجاب لتوجيه وأمر الفقهاء السبعة في المدينة ولأهل المدينة، وما أدخل حجرات أمهات المؤمنين في مسجد رسول الله، لأن مثل هذا ومثل هذه الظاهرة صارت متكئا لكل من يبني مسجدا على قبر يجهل الناحية الشرعية، وأنه لا يحل بناء المساجد على القبور، وأن قبر رسول الله ما أدخل ورب الكعبة في المسجد، وإنما كان خارج المسجد. عرفنا يا أخواننا الآن؟ ما نحتاج الآن إلى شيء كثير من التطويل. قال رحمه الله: ففي حياة عائشة رضي الله عنها كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث، ولاستفتائها وزيارتها، فقد كانت عالمة فقيهة كما شهد لها بذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها علما به، رضي الله عنها وأرضاها، رواه الترمذي والحديث حسن. إلا وجدنا علما عن ذلك الحديث عندها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك قال ابن تيمية: كان الناس يدخلون على عائشة وقد كبرت، تقدم العمر بها، لسماع الحديث ولاستفتائها ولزيارتها. يدخلون، يثبت ابن تيمية أنهم كانوا يدخلون لطلب العلم من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك، لا لصلاة ولا لدعاء ولا لغير ذلك. إيش غير الصلاة والدعاء؟ في شيء يفعله الناس عند القبور غير الصلاة وغير الدعاء؟ عادات جاهلية، وقد تكون وثنية ويحكم بأنها شركية. هناك من يأتي القبور فيذبح باسم الولي، هناك من يأتي القبور فيطوف، هناك من يأتي القبور فيتمسح، تأتي الحامل التي تريد أن تحمل فتضع بطنها على القبر وتقول: ببركة فلان الولي لعل الله عز وجل أن يجعل لي حملا مباركا. شركيات، جاهليات، وثنيات. ولذلك قال ابن تيمية: الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، لو جاز هذا الفعل لفعله صحابة رسول الله، وما كان بينهم وبين قبر رسول الله سوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك. بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور. قبور من؟ قبور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فتريه إياهن، ما تعارض، تريد أن تشاهد القبر، انظر إلى القبر، لكن في صلاة، في دعاء، في تمسح، في تحسس، في انبطاح، في عرائض، في وصايا، كما يفعل كثير من الجاهليين اليوم والسفهاء إلا من رحم الله، يلقون ورقة: يا رسول الله المدد، الشفاعة، ويغافل الحارس ويلقي في القبر. هذه وثنية يا أخواننا. يا أخي علق قلبك بالله، يا أخي قوي رجاءك في الله، يا أخي توكل على الله. الله عز في علاه يقول: وإذا سألك عبادي عني، ما قال: اذهبوا إلى قبر الأولياء ولا الأنبياء وتوسلوا بهم وانبطحوا على قبورهم وقولوا يا رسول الله المدد، حاشا وكلا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك لما خرجوا في سفرة في الحديث الصحيح، فقالوا، فكانوا يكبرون ويصرخون بالتكبير والذكر، فدنا منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربيهم على الأدب مع الله عز في علاه أولا، قبل أن تبتسم لي وقبل أن تلين في يدي، تأدب مع الله أولا. أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فإني قريب. تأتي المجادلة تجادل زوجها، تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما سمعت ما تقول لرسول الله. وإذا بالله يسمعها، كم بين حجرات أمهات المؤمنين جريد حائل من جريد، شيء خفيف. تقول عائشة: والله ما سمعت كلام المجادلة لزوجها وتشتكي إلى رسول الله، وإذا بالله يسمعها من فوق سبع سماوات، وينزل قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بل ربما طلب بعض الناس أن تريه القبور فتريه إياهن وهي قبور. ما صفة القبور؟ الآن انتبه، ما صفة قبر النبي؟ ما صفة قبر صلى الله عليه وسلم؟ ما صفة قبر أبي بكر؟ ما صفة قبر عمر؟ قبور لا لاطئة، بالطاء المهملة والهمزة، آخرها تاء مربوطة. لاطئة يعني ليست ملتصقة بالأرض، غير مميزة، بحيث لا يدري من يرى وقد يطأ لا يدري أنها قبور. ليست لاطئة، ليست ملتصقة، ولا مشرفة، وليست مرتفعة، ولا مشرفة يعني ليست مرتفعة، هي ترفع ولكن لا ترفع، لم ترفع ولا ترفع القبور شرعا عن شبر. نص على هذا الإمام الشافعي في كتاب الأم، نص على هذا القدر الإمام الشافعي وجعل له ضابطا، فقال رحمه الله في كتاب الأم، قال: لا أستحب أن يزاد على تراب المقبرة تراب أكثر مما أخرج من القبر وأخرج من اللحد، لأن ذلك يجعله مشرفا مرتفعا، وكأنه به يقول: والارتفاع المبالغ فيه منهي عنه. دليل حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله إلى اليمن قال: لا تدعن صورة، وفي لفظ صحيح تمثالا، إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كيف صفة قبور المسلمين اليوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي صفات قبور المسلمين اليوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال أحد علماء مصر الشيخ محمد رشيد رضا في رسالة يئن ويتوجع من أحوال قبور المسلمين، وأن القبور تحولت إلى قصور. ومن لطائف رسالته في القبور هذه، وأنصح بقراءتها، أنه قال: لو أن أحدهم جاء بطائرة من السماء فمر على مقبرة من مقابرنا ومن مقابر المسلمين، لظن أن هذه المقبرة حيا من الأحياء المرفهة في هذا البلد، وإذا به يفاجأ الفقراء والمساكين يسكنون في الشوارع وفي الصفائح وتحت الصنادق الخشبية، والأموات يسكنون في القصور والفلل واللوكندات. ها، خمس نجوم، خمس نجوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، لو كان تاركا للصلاة وبنى قصرا 100 متر في 100 متر، ها، وأوصى بهذا القصر بأن توضع أكاليل الزهور كل يوم وتجدد، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والله ليس ذلك بمنج له من دار البرزخ من عذاب القبر وقد مات على كفر، ومن تركها أي الصلاة فقد كفر. قال: لا لاطئة ولا مشرفة، مبطوحة ببطحاء العرصة. مبطوحة أي أن القبور مدت، لا لم تجعل على شكل هرمي ولا على تلة ولا على هضبة ولا على تربيع ولا تسديس ولا استطالة، مبطوحة ببطحاء العرصة. والعرصة هي المكان المتوسط في الدار، فعلم من هذا النص أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه كانت ليس حولها شيء من الأبنية وليس عليها شيء من الأبنية، ولم تكن مطرفة، وإنما كانت بالعرصة، والعرصة هي المكان المتوسط في الدار. وقد اختلف هل كانت مسنمة، مسنمة يعني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان مسنما أي على محدبا على شكل سنام البعير، أو مسطحة، أو مسطحة. قال والذي في البخاري، وهذا الحديث في صحيح البخاري، أنها مسنمة. إيش الحديث هذا؟ قال حديث سفيان التمار، أقول هو سفيان ابن دينار التمار من الطبقة السادسة، وهي طبقة أتباع التابعين، آخر طبقة التابعين، أول طبقة أتباع التابعين. يقول سفيان بن دينار التمار وقد رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما، رفع بقدر كم؟ بقدر ما يقرب من شبر. قف ها هنا، يتداول الناس اليوم صورا ملونة لقبر مرتفع قرابة 80 أو 90 مترا، مجصص، مفصص، مذهب، مفضض، وعليه ستور، يقولون هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن بعض من يشار إليه بالبنان يصور مئات الصور ويهدي على سبيل الذكريات، أقول بين قوسين سلفيين على سبيل التبرك، ما هو على سبيل الذكرى والذكريات، بل على سبيل التبرك. وهذا مما لا أصل له، مما لا أصل له. فواقع القبور أنها كانت مبطوحة ببطحاء العرب، بطحاء العرصة، لا مسنمة، نعم كانت مسنمة، ليست مسطحة وليست لاطئة. طيب، هذا الذي كان يقع على عهد رسول الله وعائشة رضي الله عنها، على عهد عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبور في قبره المكرم. ما الذي كان يصنع على عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقبر رسول الله في حجرة عائشة رضي الله عنها؟ هل كان أحد يأتي فيصلي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل كان أحد يأتي عند القبر فيستأذن عائشة ويقول أرجوك يا أم المؤمنين دعيني أدعو، دعيني أدعو، فإن الدعاء عند قبر النبي مستجاب؟ لا تعتقدن ولا تسلكن، فهما مسلكان غير سويين. طيب، هل كانوا يأتون فيطوفون؟ حاشا وكلا. هل كانوا يأتون فيستغيثون؟ هل كانوا يأتون فيتمسحون كما يتمسحون بالحجر الأسود؟ لم يكن شيء من ذلك. إذن إيش كانوا يصنعون لابن تيمية؟ قال رحمه الله ولكن كان الداخل يعني الحجرة يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرجوكم أن تتنبهوا لهذا الدليل، أيضا هذا الدليل مفترق طريق ومربط فرس كما يقولون. لكن الداخل يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول ابن تيمية رحمه الله هذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة، يسلم السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا السلام هو القريب الذي يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صاحبه، الذي يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صاحبه. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، ارتآه وارتضاه ونصره واستدل بهذا الحديث. ما من أحد يسلم إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. فهم ابن تيمية رحمه الله بفكره الثاقب وعقله المستنير من قول البشير النذير رد الله علي روحي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع سلام من سلم عن قرب فيرد عليه السلام. هذا استنباطه وهذا فهمه وهذا رأيه رحمه الله. قال: وأما السلام المطلق الذي يفعل خارج الحجرة وفي كل مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وذلك مثل الصلاة عليه، لأن الصلاة مقرونة بالسلام كما في قول الله عز في علاه: صلوا علي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جل المرويات وردت في السلام، جل المرويات وردت في السلام. ألحق العلماء الصلاة بالسلام لأنها قرينتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. في كتاب الله في الآية التي ذكرت آنفا، في سنة رسول الله في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة الإبراهيمية: لمن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى في الصلاة والسلام على خير الأنام. قال: والله هو الذي يصلي على من يصلي عليه مرة عشرا، ويسلم على من يسلم عليه مرة عشرا. يصلي على من يصلي على رسول الله مرة يصلي عليه الله عشرا. صلاة الله، صلاة الله. ذكرت من قبل أثرا صحيحا عن أبي العالية رفيع ابن مهران الرياحي أنه قال، وهو أصح قول قيل في الصلاة على العبد والصلاة على رسول الله، أن المراد بصلاة الله على نبيه كما ورد عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي هو، ها، لمن لم يأخذ شرح كتاب التوحيد لابن باز من قبل، هو، ها، نعم، الثناء من الله على رسول الله في الملأ الأعلى، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدم أن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، وكتب له بها عشر درجات، وكشف الله عز وجل إن أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام همه. من يحفظ الحديث في أن الصلاة والسلام على خير الأنام من أسباب تفريج الكروب ودفع الخطوب وكشف الهموم بحول الله وقوته؟ ها، من يحفظ ويتذكر الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، صلاة عليك؟ فقال: الربع، النصف، كذا. ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك صلاتي كلها. بعض الناس ما يستحضر مثل هذا، وبعض الناس عنده تشويش يقول: ما إذا رأيت الرجل يكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام فاعلم أنه رجل خرافي. يا أخي، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. هذه عقيدة فاسدة تعتقدها تجاه إخوانك المسلمين. كلما رأينا واحد يقول: اللهم صلي وسلم، اللهم صلي، قال هذا أظن رجل صوفي خرافي. ما هو صحيح، ما هو صحيح. اعتقد خلاف هذا، تب إلى الله، تب إلى الله. نعم، نحن نحارب الخرافة أينما كانت وحيثما كانت، لكن نحارب الغلو أيضا. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أجعل لك صلاتي كلها، أي كل في دعائه أحيانا: يا اللهم صلي وسلم على رسول، اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. والله مجرب، والله إكسير نافع وعلاج ناجع لقسوة القلوب، للغفلة، للهموم والأحزان. ما تبلع حبوب، تبلع حبوب تجيب لك الضغط وتجيب لك السكر وتجيب لك الأمراض، فتخرج من هم إلى هموم. ولكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولكن أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لاحظ معي هذا، إذا دنا أحدنا من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فألقى السلام والصلاة، ما أقول ألقى التحية، تحية وسلام هذا على منهج الإذاعيين والإعلاميين، تحية وسلام، وإذا ذهب إلى المدينة قال له بالله سلم لي على رسول الله، بلغ لي التحية إلى سيدنا رسول الله. يا أخي ما في بلغ لي التحية، ما في تحية وسلام، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، في أمريكا، في القطب الشمالي، في القطب الجنوبي، صل على رسول الله. فالملائكة السياحون يبلغون رسول الله سلامك وصلاتك عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من السنة بل هو بدعة. بلغ لي، سلم لي على رسول الله، لا، قل له فورا إذا رجعت الآن، ما تظل على ما أنت عليه تهز راسك وتقول دحل لو أنكرت عليه فإنه ما يحبني. يقول جاءنا من أرض الوهابية وهابيا، توهب. يا أخي أنت تخشى من إيه؟ ها؟ إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. نسبة عظيمة، نسبة إلى الوهاب، نسبة إلى الوهاب عز في علاه، لكن بشرط، من غير غلو ولا تميع ولا تنطع، ولا تنطع. إذا جئنا إلى القبر وقلنا السلام عليك يا رسول الله، عندنا قولان، قول لابن تيمية قال هذه خصوصية في السلام، يسمع رسول الله سلامك فيرد عليك، يرد الله عليه روحه فيرد عليك على الفور، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا رأي ابن تيمية، استدل بماذا؟ ما من أحد يرد علي السلام إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. خالف كثير من العلماء ابن تيمية، قالوا لا، هذا استنباط وجيه وله وجاهته، لكننا نعتقد أنه مرجوح وليس براجح، وأن لا خصوصية للسلام والصلاة على خير الأنام عند قبره، بل من سلم عند قبره كمن سلم في المشرق كمن سلم في المغرب. قلنا لهم ابن تيمية ذكر دليله، فما هي أدلتكم؟ قالوا الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، حيثما كنتم، للقريبين والبعيدين من المصلين والمسلمين على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا قالوا حديث ما من أحد الذي استدل به ابن تيمية يسلم علي، قالوا ليس نصا، بل يحمل على الحديث الصحيح إن لله ملائكة سياحين، سياحين يسيحون يبلغوني السلام عن أمتي. فمثل هذا العموم يتعين تقييده بأن الإبلاغ ليس هو لسماع رسول الله مباشرة، وإنما هو لإبلاغ الملائكة له، وإنما هو لإبلاغ الملائكة له. ثالثا استدلوا ببعض الآثار، ومنها الأثر المشهور وهو ثابت، أثر عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أنه رأى رجلا يكثر من الاختلاف والاختلاء بقبر رسول الله ويدنو عندما يسلم ويصلي السلام عليك يا رسول الله ويدنو من القبر، فزجره عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن علي بن أبي زجره، قال له لا تفعل، لا تصنع مثل هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. وجه الاستشهاد والدلالة والمطابقة، أنت بمجيئك المتكرر كأنك جعلت قبر النبي عيدا. طيب مت أين أصلي؟ قال رسول الله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثم قال عبد الله بن الحسن للرجل: فما أنت ورجل بالأندلس بأسبانيا، ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. الدليل الرابع، قلنا لهم إيش رأيكم في دليل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما هو رجل سوقي ولا من عامة الناس، هذا عالم علامة وبحر فهامة، استدل بحديث أبي داود ما من أحد. قالوا: طيب هو عالم علامة، لكن قواعد العلماء أكبر من العالم العلامة وأكبر من فهم البحر الفهامة. قلنا لهم: فصلوا لنا، فسروا. قالوا: ما من أحد، قالوا هنا نفي، أعقبه نكرة. قالوا: وعلماء الأصول يقولون النكرة في سياق النفي أو الاستفهام تعم. قلنا لهم: قربوا بين اللغوية والشرعية. قالوا: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد نكر في سياق النفي، أي أحد عند القبر بعيد عن القبر، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وبكل حال الخلاف جد محتمل، لكن على مذهب الألوسي، على مذهب الألوسي في له الألوسي العالم الحنفي له رسالة الآيات البينات في أدلة عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، ثبت فيه القول برجحان أن الأموات لا يسمعون. واحد يقول: يا شيخ معركة بدر ما هي ببعيدة عنا، وإن كان نهايتها ما بلغنا نهايتها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصرعى وقتل المشركين الذين ألقوا في قليب بدر: أما وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال أحد الصحابة له: يا رسول الله، تخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون. الجواب: هذه خصوصية بخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال ففي الباب وفي هذا رأيان، رأي لابن تيمية ورأي لأكثر العلماء، والذي تطمئن نفسي إليه مذهب أكثر العلماء، لكن من غير تجهيل ولا تبديع ولا تضليل للرأي الذي اختاره ابن تيمية، وهو أنه يبقى للمسلم والمصلي عن قرب يبقى له خصيصة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يرد علي السلام إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. والله أعلى وأعلم.